السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الطحاوية وبلوغ المرام، فنكمل من حيث ما توقفنا، وبالله التوفيق، ونسأله الإعانة والعلم النافع والعمل الصالح، فخير ما تصرف فيه الأوقات مجالس العلم، خير العلوم ما كان في معرفة الله ومعرفة دين نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة نبيه. هذا هو الذي يجب على الإنسان يصرف وقته فيه، وفي الفقه هذه مجالس مباركة متميزة عن غيرها من مجالس القيل والقال. وإن من الحرمان أن يقطع الإنسان نفسه من مجالس العلم، فأهل العلم يعلمون الناس ليبين لهم شرع الله عز وجل وأحكام الدين. وقد يبتلى شخص بأن يكون قاطع طريق يصرف الناس عن مجالس العلم، وهذا من جهتين: إما من جهة أن يكون من أهل الشهوات والمعاصي فلا يحب الأمور الدينية، أو أن يكون من جهة الشبهات فيدخل عليه الشيطان للانحرافات طرأت عليه فيترك الخير الذي كان فيه، وذلك لأن الشيطان يصرف الناس عن مجالس العلم لأنها مجالس فيها بركة وفيها خير ومغفرة السيئات ورفع الدرجات ويذكرهم الرحمن، وهذه لا يحبها الشيطان، فيحاول أن يقلل من الخير وأهل الخير ومجالس الخير. فاحرصوا على أنفسكم بهذا الجانب، فهذه من إرادة الله للعبد الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه من إرادة الله للعبد الخير، وإذا رأيت أنك لا تعتني بهذا الأمر فاعرف أنك على خطر، فكن على حذر مما يحذرك من الخير. نعم. في الكتاب بقوله وأهل الكبائر. أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر للمصلين ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين أجمعين. آمين. يقول الحافظ العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري الحنفي في كتابه العقيدة الطحاوية: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقلدون. هنا بدأ المؤلف بعد أن بين مسائل الإيمان ما يتعلق بالإيمان وأركان الإيمان في مسألة الوعيد لعصاة أهل التوحيد لمن وقعوا في الكبائر. وهذه المسألة مسألة حصل فيها انحراف، وسبب الانحراف أقوال باطلة خرجت، وعادت علماء السنة إذا خرجت بعض الأقوال المخالفة يركزون على تلك المسألة ليصححوا للناس فيها الفهم، فيقال أن الحسن البصري لما أتت هذه المسألة خرج فيها من خرج أصحاب العقائد المنحرفة كالجهم وغيره، قام الحسن فقرر هذه المسألة وبين اعتقاد أهل السنة بأن أهل الكبائر توعدون ولكن لا يخلدون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم، ولهم اسم الإسلام والإيمان فهو مؤمن بطاعته عاصٍ بمعصيته فاسق بمعصيته، ولا يخلدون بالنار. بعد أن قبض هذا قال: ومن قال بخلاف قولنا فليعتزل مجلسنا. هذه عقيدة. فقام رجل اسمه واصل بن عطاء فاعتزل المجلس وجاه ذهب إلى ناحية في المسجد فجلس، وها كما في كل عصر وزمان إذا اعتزل أصحاب الشبه مجالس العلم للعلماء اجتمعوا على ما اجتمعوا عليه وتشعبوا فيما هم فيه فأصبحوا فرقة. دائما الفرق تخرج وتعتزل الحق. جيش علي بن أبي طالب ما ذهب فيه نصرة الإسلام والمسلمين والفتوحات، في نفس الجيش خرج الخوارج ولبسوا على الناس حتى خرجت الحرورية واعتزلوا الجيش. فقد يخرج من يخرج من مجالس أهل العلم من يخالف العلماء فيكون لهم فرقة تطعن في مجالسهم التي كانوا فيها. فالذين خرجوا وهم في جيش علي تحت غزة علي وصل بهم الأمر إلى أن كفروا علي ما إلى أن وصل بنابتتهم ومخرجاتهم أن قتلوا علي ما فواصل بن عطاء كان في مجلس الحسن فوصل به أن اعتزل المجلس فذهب في ناحية. فلما أتوا قال: ما تقول؟ قال: أقول أن صاحب المعصية أنه ليس مؤمن ولا كافر هذا في الدنيا، لكنه إذا مات في الآخرة فهو في النار، فهو خالف قول الخوارج ولم يوافق قول السنة فأتى بقول جديد، أتى بقول جديد. لكن حقيقة خلافه مع الخوارج خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي، بدليل أنه يوافق الخوارج من حيث المآل أن أهل الكبائر خالدين في النار، فالذين اجتمعوا حوله سموا بالمعتزلة. تسمعون فرقة اسمها المعتزلة؟ سبب تسميتهم بالمعتزلة أنهم اعتزلوا مجالس العلماء ومنهم على رأسهم واصل ابن عطاء الذي ترك مجلس الحسن البصري واعتزله وأصبحوا حوله سموا بالمعتزلة. فقالوا بمقولة: فانتبه، انتبه ممن يكون مع العلماء ثم يتركون مجالس العلماء ويحذرون من العلماء. أنا أذكر مرة بنا قديما من يطعن في الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ويقولون هؤلاء ما يفقهون الواقع، اللي يفقه الواقع فلان وفلان فقط، فأخرجوا بتوجه. ثم أتى من الآن يقول العلماء لا يفقهون المنهج، لا سماحة المفتي ولا الشيخ صالح الفوزان، يفقه المنهج ويعرف منهج فلان وفلان. فانتبه من هذه الطعونات في العلماء وأهل العلم. علماءنا يعرفون الواقع ويعرفون المنهج وهم من تعلمنا عندهم، فإياك من الطعونات في أهل العلم بدعوى أن لا يفقه الواقع إلا فلان ولا يفقه المنهج إلا فلان. هذا دين الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واضح المعالم، وأهل العلم دلونا على تلك الأمور. فإياك أن تجالس أهل العلم ثم تمارس الطعن فيهم كما حصل ممن تركوا علي بن أبي طالب ومن اعتزلوا مجالس الحسن، والتاريخ شاهد بكثير من مثل هذه الأحداث المتكررة. فمجالس العلماء تعلم، وما ومن يعتزل مجالس العلماء ويبدأ في الطعن في مصادر من كانوا يعلمون ويبينون له فضلا على أنه عقوق، فضلا على أنه غدر، فضلا على أنه قلة وفاء، إلا أنها يدل على أن النفوس قابلة للوقوع في البدع إذا لم تستمر على الحق. وهذه بغية الشيطان، إما يحرف من جهة شهوة أو أن يحرف من جهة شبهة، فعليك العناية بنفسك من جانب الشهوات والشبهات، الحذر الحذر الحذر. فهنا يبين هذه المسألة في أهل الكبائر. ما الكبيرة؟ الكبيرة هي كل ما ورد فيه من قول أو فعل، كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد، هذه هي الكبائر، كبائر الذنوب. كل قول الأقوال، لعن الله من لعن والديه، أفعال، لعن الله من أتى امرأة في جبلها، هذه كلها أقوال وأفعال ملعونين. من لعنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والملعونين في القرآن كثير، والملعونين في السنة كثير. كل قول أو فعل ورد فيه الوارد يعني في الكتاب والسنة حد، حد عقوبة قدرها الشارع، القاتل يقتل، الزاني يرجم إذا كان متزوج، إذا كان غير متزوج يجلد، القطع اليد للسارق، جلد شارب الخمر، يعني كلها حدود شرعية تنفذ قضاء، لا تنفذ اختيارا. واحد شاف له واحد فعل كذا يمارس معه القتل أو يمارس معه لأنه قتل، لا لا، هذه أمور الحدود تمارس قضاء، وليس لأعيان الناس وأفراد الناس أن يمارسوا ذلك، لما الحدود تمارس قضاء بالولاية الشرعية والسلطان الشرعي. ولا يأتي أحد يقول أنا أمارس تنفيذ الحدود، من أنت؟ كما يقع في بعض البلدان غير الإسلامية، وتجد بعض الناس يريدون أن يمارسون أحكام الشريعة دون أن يكون لهم قائدا ولا أميرا ولا ولاية شرعية، لا حكم تحت أرض تتبع لهم ولا أناس بايعوهم ولا، هذه فوضى، هذا عبث. فالكل سيفعل هذا الشيء ويقول أقمت عليه حد من حدود الله. إذن الكبيرة كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو وعيد شديد. ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قالوا خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المنفق، المنان المسب الإدارة، والمنان والمنفق سرعته في الحلف الكاذب، فيها وعيد، لأن معناته كالذي وقعوا فيه كبيرة. المنان الذي مسب الإدارة، المنفق سرعته في الحلف، كلها كبائر الذنوب. إذا انتبه، أو عقوبة، عقوبة قدرها الشارع، العقوبة هذه عقوبة قد حصلت، عقوبة قد أوقعها الله عز وجل، إما في الدنيا أو في البرزخ أو يوم القيامة. فعقوبة من أتته كالذي شرب بشماله كبد دعا عليه النبي فشلت يده، والبرزخ معروف حديث ما إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يتصل من البول، وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. عقوبة أخروية، العقوبات الزنا ماذا لهم، الكذبة ماذا لهم، من ينام عن صلاة الليل ما الفجر ماذا لهم، هذا يدهدف رأسه وهذا يضرب وهذا يفقر شدقاه، وهذا العقوبات التي أتت في عذابة النار حمان الله إياه، والزنا في التنانير في التنور. إذن إذا وقع الإنسان في شيء من هذه الكبائر، ليس الصغائر، صغائر الذنوب كفارتها الوضوء، الصلاة إلى الصلاة، الطهارة، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة، الحج كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، اللمم. إذا ما هو اللمم؟ ما هي الصغائر؟ هي كل ما ورد فيه أنه ذنب دون أن يرد فيه حد أو لعن أو وعيد شديد أو عقوبة. إذا يأخذ نفس التعريف لكن يزال منه الأشياء التي بموجبها وقع عليه هذا الوعيد أو الحد أو العقوبة أو اللعن. تبهتم؟ حتى تفرق ما بين الكبائر وما بين الصغائر. وأيضا الكبائر فيها كبائر، أكبر الكبائر وهو إيه؟ الشرك بالله، هذا إذا مات عليه من دون توبة هذا أتى الحكم فيه أن الله لا يغفر لأهله. فماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى نعرف ما هي الذنوب. الذنوب منها كبائر ومنها أكبر الكبائر ومنها صغائر. في الكبائر فيه أكبر الكبائر اللي هي إيش؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأصغر أعظم من الكبيرة لأن اسمه إيش؟ شرك. ثم تأتي البدع، تأتي البدع أيضا لأن فيها بدع مكفرة وفيها بدع مخرجة من دائرة السنة. فهناك بدعة تخرج من دائرة الإسلام وهناك بدع تخرج من دائرة السنة، فيقع في دائرة البدعة. انتبه. فحديثنا اليوم عن الكبيرة حتى لا نتشعب، لكني أردت أن أذكر لكم هذه الأمور حتى يعرف الإنسان عن ماذا نتحدث. نحن نتحدث عن الكبائر وليس عن أكبر الكبائر مثل الشرك وغيره أو عن البدع المكفرة. حديثنا عن كبائر الذنوب إذا مات الإنسان عليها دون توبة. الأصل في هذا الآية، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى الشرك؟ أتى فيه الوعيد أنه إذا مات من غير توبة فهو في هذه الآية منطبقة عليه، فإن كان شركا أكبر خالدا في النار، وإن كان شركا أصغر فيقول بعض المحققين من أهل العلم يدخل النار حتى يستوفي جزاءه، وبعضهم قال إن الشرك الأصغر داخل في دائرة الكبائر فهو تحت المشيئة. ولكن حجة من احتجوا بأن لا يدخل في المشيئة أن اسمه شرك، فهذا الاسم لا يستثنى منه غير من الكبائر حتى يستوفي جزاءه في النار حمان الله وإياه، فيدخل فيها لكن دخولا ليس أبديا إنما دخولا أمديا. وفرق بين الدخول إلى أبد والدخول إلى أمد، وفرق أيضا في النار تحريمها إلى أبد وتحريمها إلى أمد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحرمت عليه الجنة ليس لأبد الآبدين إن كان واقعا في الشرك الأصغر، إنما لأمد أي يستوفي جزاء ثم يخرج. إذن أعود فأقول حديثنا عن الشرك ليه؟ عن الكبائر التي إن مات عليها دون توبة هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. ثم يتبين لنا من خلال هذا الفرق التي خالف كالخوارج وكالمعتزلة، نعم، وكالجهمية، نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، نعم. إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. إذا مات على كبيرته لكن يكون من أهل التوحيد موحد، وإن لم يكونوا تائبين أي مات من غير توبة بعد أن لقوا الله، حتى لو دخل النار ولم تشمله الرحمة ولا الشفاعة فاستوفى من النار ما استوفاه من عقوبة مآله إلى الجنة. هذا إذا كان عليه مات على الكبيرة دون توبة، فهذا إذا دخل النار فهو يدخلها إلى أمد لا يدخلها إلى أبد، أي لا يخلدون فيها. هنا تنبيه لا يخلدون. والتنبيه الثاني قال وهم موحدون أهل التوحيد. وهذا يبين العبارة التي استشكلت على الطحاوي في قوله عارفين مؤمنين، فمما استشكل على الطحاوي وأيضا أبو العز استشكل عليه وغيره ممن لهم شروحات، قالوا لماذا يستخدم كلمة عارفين؟ والمعرفة معروفة أنها عند الإيمان عند المعتزلة وعند الجهمية اكتفوا بمجرد المعرفة في الإيمان، وأن إذا كان بهذا حتى الشيطان عنده مجرد المعرفة وفرعون عنده المعرفة. هذا على توجيه من لاحظوا على المؤلف استخدام كلمة عارفين. ولكن في الحقيقة هناك مخارج أخرى مثل ما ذكرها ابن مانع في شرحه مثل من ذكروها، لماذا لا نحملها على هذا المحمل الثاني وهو قوله في المعرفة عارفين مؤمنين، فهنا ذكر الإيمان بعد المعرفة وقبلها ذكر موحدين، فهذا يبين لنا أن المؤلف في هذا التعبير يقصد المعنى الثاني، وإن استدرك عليه من خلال المعنى الأول وهذا يجعل الإنسان دائما يكون في مغرداته حذر، لكن الكلمة قد استخدمت في كما في حديث فإن عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم، كما في رواية لما أرسل لليمن لما أرسل النبي معاذ لليمن قال فاعلمهم أن الله افترض أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن عرفوا ذلك. فهنا المعرفة أي الإيمان على رواية أتى بها المعرفة، وأيضا استخدمها بعض أهل العلم مثل الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب الأصول الثلاثة معرفة الله معرفة نبيه معرفة دين الإسلام، فكلمة المعرفة يراد بها هذا أي الاعتقاد والعمل ليس مجرد أنه يعرف. يشفع للطحاوي تقديما بقوله موحدين وأيضا عارفين مؤمنين، والواجب على الإنسان أن يترك اللفظ المشكل إلى اللفظ الواضح الذي لا إشكال فيه، وهذا توجيه على من أشكل عليه في العبارة وتوجيه على من خرجها بالمخرج الصحيح. وصلت؟ بارك الله. نعم عارفين مؤمنين المشيئة أي إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، وفي حكمه أن يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه عز وجل، لا معقبة لحكمه، فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فمن شاء مغفرته حكم له بالمغفرة وإن شاء تعذيبه حكم عليه بالعذاب، فاللهم انصف بنا واغفر لنا اللهم اغفر بنا واغفر لنا ولا تؤاخذنا. نعم إن شاء غفر لهم وعسى عن فضلك إن شاء غفر لهم، هنا مغفرة للذنب الذي وقعوا فيه وماتوا عليه دون توبة، الله عز وجل من تاب من ذنبه غفر له، والدليل قول عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأيضا في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فما التوجيه بين قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا وفي الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ توجيه الآية أن هذا على من مات دون توبة، وتلك على من مات وقد تاب من ذنبه، والجامع بينها قول عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وهذه طريقة أهل العلم أهل السنة إذا وردت الآيات التي قد جرى البعض لجهله فيها شيء من التعارض هذا غلط، الصحيح أن الإنسان يجمع النصوص ويجمع الأدلة حتى يكون الحكم حكم سني سلفي أثري مبني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، وغالب من أتوا بأقوال جديدة أو أحكام جديدة أو مخالفة نظروا بنظرهم القاصر فحكموا بأحكامهم المبنية على ذلك النظر ولم يجمعوا كل ما ورد فوقعوا في القول المخالف الذي أتوا به ولم يسبقهم عليه أحد، ولذلك إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، والإمامة إنما تكون في النبي صلى الله عليه وسلم، في الاستدلال بالقرآن، فيما أتى عن الصحابة السلف الصالح. نعم. كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عفى عنهم بفضله. وهنا العقوبة والعفو تأتي وينص عليها أهل العلم، يقولون برحمته بعفوه بعدله، بعدله أي جزاء ما وقعوا فيه حوكموا، أما برحمته وعفوه فهذا قد يكون مستحق للعقاب والعقوبة، ولكن الله رحمه وعفى عنه. فمنهم من يعذبه بعدله، فإن الله قال عن نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، فالله عز وجل هو العدل، فقد يعذبهم بعدله وقد يقبل لهم بعفوه ورحمته. فنسأل الله يعاملنا بعفوه ومغفرته ورحمته، ونسأله سبحانه عز وجل أن لا يؤاخذنا بما وقعنا فيه. نعم. وإن شاء عذبهم في النار بعفوه ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، أضيف عبارة بقدر جنايته، هذه موجودة. وهذا يبين لنا أن ليس كل من دخل النار عذابهم واحد، فأهل النار عذابهم مختلف، كما أن أهل الجنة نعيمهم مختلف، فأهل النار منهم من هو في قعرها، ومنهم من هو في أعلاها تحت أقمص قدمي حجر يغلي من دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا. نعم. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، أضف هذه الزيادة. نعم. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن عندنا أمرين يخرج به أهل النار من النار، إما برحمته وإما بشفاعة الشافعين، بشفاعة الشافعين. فالشفاعة قال جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، طبعا من أهل التوحيد، وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون موحد ولكن يقع في شيء من المعاصي والذنوب حمان الله وإياكم، فبها يستحق العقوبة والنار، فبها يستحق العقوبة والنار. ولا شك أن الإنسان يسعى دائما أن يكثر الاستغفار ويكثر التوبة وألا يعود لما وقع فيه، والآية واضح فيها شروط التوبة، وإني لغفار لمن تاب. هنا أهل العلم يقولون في بيان هذه الآية وغيرها من الأدلة لا بد من ترك الذنب والندم وعدم العود إليه، وإن كان في حقوق العباد أن يؤدي لهم حقوقه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي استمر، فهو آمن بعد أن تاب أي ترك الذنب، وآمن أي صدق واعتقد وعمل الصالحات وعمل صالحا واستمر على العمل ثم اهتدى أي تلك عليه. وحقوق العباد لا بد من استباحتهم مما قد قال فيهم أو من أموالهم أو أعراضهم. نعم. ثم يبعثهم إلى جنته، هذا بعد أن يستوفي جزاء في النار، أو أن تشمله الرحمة أو أن تشمله الشفاعة. نعم. يخرجون من النار بعد أن انتحشوا، أي احترقوا، بعد أن احترقوا فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، أي سيل الماء ينبتون. نعم. وذلك لأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم دارين كأهل مفرده، يعني الذين عرفوا الله عز وجل، عرفوا وآمنوا به وصدقوا، وهذه أيضا من العبارات التي استنكرت عليه، لكن على التوجيه الأول نعرف مراده، وعلى التوجيه الثاني نصحح. نعم. ولما يجعلهم في الدارين كأهل مكرته الذين طاروا من هدايتهم. يعني قد يجتمع الإنسان فيه ولاية ويجتمع فيه أيضا ذنب ومعصية، فيكون قد تولاه الله في طاعته وقد خاب في معصيته، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيجتمع في الإنسان فلاح وخيبة، يجتمع فيه فلاح وخيبة، قد يكون من أهل التوحيد ولكن يكون من العصاة، عصاة الموحدين لا شك متوعدين، لكن لا نعاملهم أو نحكم عليهم كحكمنا على من؟ على أهل الكفر وأهل الضلال، فهذا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نعم. الذين قالوا هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. نعم. حمان الله وإياه. الذين قالوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، أي فيما هم قد وقعوا فيه، فهم أولياء للرحمن فيما طاعوا فيه الرحمن، أولياء للشيطان فيما وافقوا فيه الشيطان، فيجتمع في الإنسان صلاح وفسق. الخوارج يقولون لا، صلاح بالكلية أو فسق بالكلية، فلذلك ماذا يقول الخوارج؟ لا ينفع مع المعصية إيمان، لا ينفع مع المعصية إيمان، لأنك عاصي خلاص أنت كفرت خرجت ما تنفعك الطاعة. وماذا تقول المرجئة؟ تقول لا يضر مع الإيمان معصية. لا، قول أهل السنة أن مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، متوعد بالطاعات للخيرات ومتوعد بالمعاصي والمنكرات بالعقوبة. واضح؟ هذا اعتقاد أهل السنة. الرافضة قالوا لا، لا بد أن يكون معصوم، معصوم بالكلية ما يقع من شيء. نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى يلتحق. هنا بعد أن قدم هذا المقدمة التفصيلية في مفهوم الكبيرة وأهلها والواقعين فيها والمخالفين فيها ومن كان فيه الجانبين، جانب الطاعة وجانب المعصية، دعا بهذا الدعاء، أسأل الله يتقبل منا ومنه. نعم. قال لا لا، أعد الدعاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. في بعض النسخ مسكنا عندكم، ها عندكم النسخة دي؟ في النسخة اللي عندنا دي مسكنا مضبوطة هكذا في بعض المخطوطات، ويصح أيضا ضبطه بالكاف، أي ثبتنا بفتح الكاف، وأيضا في بعض الطبعات ثبتنا، قال مسكنا، وفي بعض النسخ ثبتنا، والثبات والتمسك كلها معناها واحد. وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاه، مسكنا بتشديد السين المكسورة تكسر وتشد، وثبتنا أفصح، ثبتنا أفصح، لكن بعض النساخ إذا كتب شيء لابد يجيب شيء جديد على أساس يعني أني أنا أخرجت إخراج أدق، لكن قد تكون العبارة التي قد استبعدها أفصح من العبارة التي اختارها، وإن كانت كلها مثبتة في المخطوطات، وإن كانت كلها مثبتة في المخطوطة. هنا يقول أن المخطوطة فيها عبارة مسكنا، فيها عبارة ثبتنا، وإن كانت ثبتنا أفصح، مفردة ثبتنا أفصح، وكلها معناها واحد. ونسأل الله يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقى. بهذا نكتفي بالضحاوية، ننتقل إلى الكتاب الآخر في بلوغ المرام. نعم.